الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الإقراء، ووقفنا على ما ذكره المؤلف: إذا أقر لزوجته بالصداق فإن ذلك يثبت، لأن الصداق واجب بالزوجية، ثابت بالزوجية، فكونه يقر هذا دليل على أنه لم يوفها حقها. وأما النكاح أو الزوجية فهي ثابتة، فالصداق ثابت بالزوجية، والزوجية ثابتة لدى الجميع، فكونه يقر بذلك دليل على أنه لم يوفها حقها. فكثيرا من الحالات تأتي حينما نسأل عن الصداق، يقولون الصداق مثلا 10,000 ريال، هل هو مقدم أو مؤخر؟ يقولون 1,000 ريال مقدم و9 مؤخر. فإذا أقر فهذا دليل على أنه لم يوفها حقها. وأحيانا يقولون المهر 50,000، هل هو مدفوع؟ قالوا لا، دفعنا 5,000، وأما 45 فهي باقية في الذمة. إلى متى؟ إلى أقرب الأجلين من طلاق أو موت. فكونه يقر دليل على أنه لم يوفيها حقها، فهذا ليس من باب الإقرار للوارث، وإنما أقر بأنه لم يعطيها ما ثبت بالزوجية، والزوجية ثابتة لدى الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر. قلنا إذا أقر بالوقت المرض فكإقراره حال الصحة، إلا إذا أقر لوارث لأنه متهم فلا بد من بينة أو تصديق الورثة. قال مثلا: عندي لابني فلان 50,000، لا بد من بينة. شيف جاءت 50، قال أعطيته 50 بموجب شيك برقم وتاريخ، نقل المبلغ من حسابي إلى حسابه، فمثل هذا بينة. أو أقر الورثة قالوا: نعم، نشهد بأنه في وقت كذا احتاج مبلغا وذهب إلى ابنه أو إلى بنته أو إلى زوجته وأخذ ذلك المبلغ فصدق الورثة. لكن الإقرار للزوجة بالصداق ليس من هذا الباب، لأن الصداق ثابت بالزوجية، وإنما الإقرار يبين أنه لم يعطيها حقها. وما أكثر عقود النكاح التي يكون المهر فيها بعضه أو كله مؤجل. نعم. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن الزوجية دلت على المهر ودلت على وجوبه. فالإقرار استفدنا منه فائدة، وهي عدم الوفاء، أنه لم يوفه. الإقرار استفدنا منه أن 50,000 لم تدفع، أن الأربعين الألف لم تدفع، أن العشرة الآلاف لم تدفع، أما ثبوتها فهي ثابتة بالمهر، ثابت بالزوجية، لا يمكن أن يتزوج الإنسان بدون المهر. نعم. لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه. إقراره استفدنا منه فائدة، وهو أنه لم يدفع ما عليه من مهر لزوجته، أجله إلى أقرب الأجلين. الأجلين وشن؟ الموت أو الطلاق، فهو مؤجل. فهذا الإقرار استفدنا منه أنه لم يوفي ما في ذمته. ولو أقر المريض أنه كان أبانها عنده زوجة، وفي المرض قال زوجتي فلانة أبنتها منذ 4 أشهر، نفهم من هذا أنها غير وارثة. إذا كانت آيسة أو صغيرة فالعدة 3 أشهر، إذا كانت حامل عدتها الحمل، إذا كانت من ذوات الأقرى فعدتها 3 حيض. لكن هو قال أبنتها قبل 7 أشهر، قبل 8 أشهر. فإذا قالت لا لم أسمع بهذا الكلام، لم يحصل بيننا طلاق إطلاقا، وإنما أراد حرماني لأجل أن يكون الميراث لأولاده، أو يكون عنده زوجة غيرها أن يكون الربع أو الثمن لفلانة، أو عنده زوجتين لفلانة وفلانة، أو عنده 3 للـ3 لأجل أن يحرمها، فلا نقبل ذلك. نعم. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها، لم يقبل منه ولم يسقط الإرث إلا إذا صدقته. قال الصحيح قبل 6 أشهر أخبرني بأنه طلقني فرغبت أن أبقى عند أولادي، فمثل هذا قد صدقته فنقبل هذا الكلام. نعم. ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدق، لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند المرض. أقر بمال لوارث فصار عند الموت غير وارث. لم نقبل هذا الإقرار لأنه وقت الإقرار أقر لوارث فهو متهم. فلو أقر بمال لأخيه ولا ولد له ثم رزق ابن، فالأخ يسقط بالابن، فمثل هذه الحالة لا نقبل هذا الإقرار. ولو قال في وقت وكان يريد من أخيه مبلغ 50,000 ريال، قال إن أخي قد سدد هذا المبلغ، فصار عند الموت غير وارث، لم نقبل، لأن العبرة بوقت الإقرار ما لم يكن هناك بينة. نعم. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه قال عندي لابن ابني فلان 50,000 ريال وهو ليس له أبناء. إذا كان ما عنده أبناء ابن الابن يرث ولا ما يرث؟ يرث. قبل وفاته ولد له ولد، فأصبح ابن الابن وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. فمعناه أننا لا نقبل هذا الإقرار، لأن العبرة بحال الإقرار. ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارث نقبل، لأن العبرة وقت الإقرار. بمعنى أنه لو كان عنده أخ ولا يوجد له غير ها وله ابن، عنده اخ وعنده ابن، الاخ هل يرث او لا يرث؟ لا يرث. اقر لاخيه عند الوفاة ابنه اصابه حادث ومات، الاخ يرث ولا ما يرث؟ يرث. فالعبرة بحال الاقرار، فاذا اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم نقبل، واذا اقر لوارث واذا اقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا نقبل الاقرار، لان العبرة بحال الاقرار لا بما يأتي بعد ذلك. نعم. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره. إيش معنى العبارة هذه؟ أقر لغير وارث فصار عند الموت وارث، إيش مثال هذا؟ مثلنا. نعم. إذا أقر لوارث، إذا أقر لوارث يعني ابن الابن، لابن الابن. نعم. ثم قبل موته رزق بابن، ثم قبل موته نعم رزق بابن، رزق بابن. نعم. أصبح هذا الابن الابن غير وارث، غير وارث. نعم. لكن ما نقبل هذا الإقرار لأنه وقت الإقرار كان وارث. نعم. وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث. نعم. بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له. نعم. ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره، لم يلزم، لأن وقت الإقرار كان ذلك الابن، ابن الابن كان وارثا، ولا ننظر بالعبرة يعني عند الموت. نعم. اعتبارا بحالته لأنه كان متهما، لأنه كان متهم. نعم. لأن لا وقلنا أنه إذا وجد بين على الإقرار فمعنى أنها تزيل هذا الاتهام، إذا وجد بينة قال أني اقترضت من ابني ابني بموجب شيك رقم وتاريخ من البنك الفلاني، فسألنا البنك قالوا نعم نقلناها من حساب الابن الابن لحساب الأب، من حساب الأب لحساب الابن، فتبين أنها على أسس سليمة، فعند ذلك نقبل إذا عدم الاتهام. نعم. لأنه كان متهما لا أنه أي الإقرار باطل، الإقرار غير باطل، الإقرار صحيح لكنه متهم، فما دام متهما فلا حتى يزول ذلك الاتهام. نعم. لا لأنه أي الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة، إذا أجازه الورثة قالوا صحيح قلنا صحيح. نعم. كالوصية لوارث، كالوصية لوارث قلنا إن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث ولا تصح لوارث إلا إذا أجاز الوارث، يعني مثلا إنسان عنده مبلغ نقول 90,000 فأوصى ب35,000 للفقراء للمعوزين للأرامل للمحتاجين، نقول 30 هذه ما نحتاج فيها إلى استئذان من أحد لأنها ثلث، لكن الخمسة لا بد من الاستئذان من الورثة، إن أجازوا فنعم وإن أبوا قالوا لا نحن أولى. كثيرا ما يكون في قضايا يقولون مثلا الأب تبرع ب50,000 ريال لكذا، لكن الأولاد يقولون إحنا بحاجة، ولد يريد يتزوج، ولد ما عنده سكن، ولد يريد أن يشتري له بعض أغراض ولوازم وبنات وكذا، ويقول نحن بحاجة، فنقول ليس من حقكم الاعتراض على الثلث فأقل، أما ما زاد فنعم، فإذا أوصى ب35 والمال كله مبلغا قدره 90,000 ريال نجيز في 30 والخمسة نتوقف فيها. لو أن إنسان أوصى لوارث على سبيل المثال قال عندي مثلا أولاد وأحدهم فيه عاهة يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى متابعة عند الأطباء ويحتاج إلى أدوية فقد يعطى كذا، فنقول للورثة ماذا تقولون؟ إذا قالوا ما عندنا مانع أخونا، وإذا ما أعطيناه من ما ورثناه من أبينا فنعطيه مما يخصنا، الوصية نجيزها، فالوصية إذا وافق الورثة عليها فلا حرج في ذلك. نعم. وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا. وإن صار يعني أوصى لابن الابن وعنده ابن، فهذا يعتبر غير وارث، الوصية صحيحة. وإن صار عند الموت وارثا بمعنى مات الابن الذي يحجبه فأصبح هو من الورثة. أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك. ومسألة العطية ذكرها في الترغيب وضحت. نعم. والصحيح أن العبرة فيها، الصحيح أن العبرة بحال الموت. نعم. كالوصية عكس الإقرار. نعم. وإن أقر قن بمال، أقر قن بمال فلا، إلا نقول يبقى عليه إذا عتق واتخذ مالا يمكن أن يسدد. أما إذا أقر بمال وهو لا يزال رقيقا فلا يقبل الإقرار، لأنه الآن هو مال، فقد يقر قصدا للإضرار بسيده، يقول عندي لفلان 5000 ريال، طيب منين نجيب الخمسة؟ هو بنفسه هذا الذي أقر يعتبر مالا، فيبقى في عهدته إذاعته، وإلا لا يقبل إقراره، إلا إذا كان سيده قد أذن له في بيع في شراء وتصرف العبد بموجب ما أذن له به فإقراره صحيح. نعم. أو وصية عكس كالوصية عكس الإقرار، وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه، قن أقر بمال أو بما يوجبه، معنى العبارة هذه أو بما يوجبه، أقر القن بالمال، قال عندي لفلان 5000 ريال، عندي لفلان 1000 ريال، عندي لفلان 500 ريال، أو بما يوجبه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى المال، أي بما يوجب المال، كأن أقر بأنه جنى على زيد من الناس وأحدث به موضحة، والموضحة فيها 5 أبعرة، فأقر بمال أو أقر بجناية توجب مالا. نعم. وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، يؤخذ بعد العتق، أما الآن فلا، لأننا إذا أخذناه أضررنا بسيده، قال أني ضربت فلان مثلا وأحدثت به كذا، وفلان وأحدثت به كذا، فلان موضحة، وفلان هاشمة، وفلان منقلة، وفلان آمة، كثرت الجراحات وكثرت الجنايات، فلا نؤاخذه بشيء من ذلك إلا بعد عتقه. نعم. إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة، إلا إذا كان مثلا عنده دكان، يعني سيده له دكان وقال يا فلان اجلس في الدكان وبع واشتري، فربما يقول اشتريت من فلان بضاعة ب20,000 ريال ووضعتها في الدكان، اشتريت من فلان ب5,000 ريال، فإذا كان مأذونا له في التجارة قبلنا ذلك الإقرار، وإلا فلا. نعم. وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف أخذ به في الحال، أقر بحد، قال شرب، يقول طيب 80 جلدة 40 جلدة، لأنه الرقيق على النص من الحر، قال إني قذف كذلك نقيم علي الحد، قال إني مثلا طلق نؤاخذه بالإقرار، فهو يؤاخذ بهذا ما لم يكن في النفس، يعني مثلا ما لم يقر بالقتل فلا يقتل لأنه رقيق. نعم. وإن أقرت امرأة ولو سفيها حال على نفسها بنكاح، مسألة جديدة، امرأة جاءت وقالت زوجي فلان انت يا بنت متزوجة ولا ما تزوجتي؟ قالت نعم متزوجة. من زوجك؟ قال زوجي فلان. الان كثير ما يأتون للمحكمة يطلبون اثبات زواج، فيحضر المرأة زوجته ويقول هذه انا ما عندي عقد، جيت من بلد كذا، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، اريد اثبات زوجية. نسأل المرأة هذا زوجك؟ قالت نعم. فاذا اقرت المرأة بالزوجية ولم يدعه اثنان قبلنا اقرارها. جاءت فاطمة قلنا من زوجك يا فاطمة؟ قالت زوجي سعد، زوجي محمد، فنقبل هذا الاقرار منها، اقرار نقبله. لكن لو قالت زوجي فلان، قال فلان اخر، لا كذبت انا زوجها، فادعاه اثنان، فعند ذلك لا نقبل منها، لانها قد تفضل بعضهم على بعض لاي سبب من الاسباب. فاذا اقرت امرأة بالزوجية ولم يدعه او لم اي لم يدعي ذلك الزواج شخصا، فنحن نقبل اقرارها. اما اذا ادعاه اثنان، محمد قال زوجتي وعلي قال زوجتي، فمن ذلك نقول تعالى انت متى تزوجتها؟ تزوجتها في محرم عام كم؟ عام 1423. طيب تعالي علي متى تزوج؟ ما هي العلاقة؟ قال زوجتي. متى تزوجتها؟ قال عام 1422. وين العقد؟ هذا جاء احضر العقد، والثاني احضر العقد، فمعناه انها زوجة للاول، وعقد الثاني باطل. باطل، ما نقول فاسد، نقول باطل، لانه عقد عليها. صحيح عنده عقد ومن القاضي وفيه شهود وفيه الاجراءات الرسمية المتبعة، لكن لبسوا وكتموا الحقيقة فزوجوها وهي في عصمة زوج. فاذا ادعاه اثنان مثلا، ننظر الى التاريخ، هذا قال في محرم وهذا قال في رجب في سنة واحدة، ننظر الى الذي في محرم. واما الذي في رجب فزواجه باطل، لانه مر بنا ان اركان النكاح ثلاثة. اركان النكاح كم قلنا؟ ثلاثة، اذكرها. اركان النكاح ثلاثة وشروط النكاح اربعة، اذكر لي اركان النكاح، وقد سألتك عنها مرات. نعم. سألتك وكنت هنا. ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع. أكمل. والإيجاب والقبول. أحسن. أركان النكاح ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وهذه الزوجة فيها مانع شرعي، حيث أنها تزوجت وهي في عصمة زوج. فإذا قال زوجتي وهذا الثاني قال لا زوجتي أنا، نقول جيبوا العقد، ننظر العقد الأول والعقد الثاني، فأسبقهما هو صاحب الزوجية، وأما الثاني فعقده باطل ولا شيء. طيب مسألة ثانية، قلنا وين العقد؟ قالوا ما جبنا عقد، الأول قال زوجتي والثاني قال زوجتي، وين العقد؟ ما عندهم. من عقد لكم؟ عقد لنا واحد وما عندنا أوراق ولا شيء. نسأل للولي، نقول عقدت لهذا أول ولا عقدت لهذا أول؟ ما إذا قال لفلان، إذا قال عقدت لعمر قلنا هي زوجة عمرو، إذا قال عقدت لزيد قلنا هي زوجة زيد. نسمع كلام الولي، إذا ما كان عندنا ولي وما ندري وكل يدعي وليس عندنا تاريخ، نفسخ النكاح الأول نكاحهما جميعا، ولا مزية لأي واحد منهما على الآخر، أليس كذلك؟ طيب قلنا هذا يختلف، مر بنا بأن عندنا داخل وعندنا خارج، فنقدم الداخل على الخارج في مسائل. ومثلت لذلك بأنه لو مثلا سيارة عند الباب، قلت أنا هذه سيارتي، قلت لا هذه سيارة أنا، فتنازعنا هل السيارة لك ولا لي؟ فإذا قلت أنا لا السيارة سيارتي ومعي المفتاح، ومعي مثلا مفتاح السيارة في جيبي، فهذا مزية لأن السيارة دليل على أنها لي. أو إذا ما كان هناك المفتاح أقول نظر الدرج، الاستمارة في الدرج والسيارة باسمي، فهذه مزية. أقول مثلا المفتاح موجود والسيارة سيارة، فهذه مزية بالنسبة للسيارة. لكن بالنسبة للمرأة ما نقول وين هي، اللي في بيت زيد ولا في بيت عمر، إذا كانت في بيت زيد فهي لزيد، وإذا كانت في بيت عمر فهي لعمر، لا لا مزية لأي منهما على الآخر. ولا يمكن أن نقول إن هذا جابت من ولد وهذا ما جابت شيء، هذا رزق منها به ثلاثة أولاد وهذا ولد واحد، نغلب الكثرة، لا لا مزية لأي منهما على الآخر، نفسخ النكاحين جميعا. نعم. وإن أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعه أي النكاح اثنان، لم يدعه اثنان، أما إذا ادعاه اثنان نظرنا فيما سبق. نعم. ولم يدعه أي النكاح اثنان قبل إقرارها. قبل إقرارها زوجة من يا فاطمة؟ قالت أنا زوجة محمد. خلاص القاضي يعتمد ذلك ويعطيهم إثبات نكاح، ويعطيهم إثبات زواج، ما يعطيهم عقد، يعطيهم إثبات، لأن المرأة أقرت وإقرارها مقبول. نعم. لأنه حق عليها. حق عليها وأضافته إلى من هو له. نعم. ولا تهمة فيه. ما في تهمة، لكن عندما يكون عندنا اثنين، هذا يقول زوجتي وهذا يقول زوجتي، ففي تهمة أنها قد تفضل أحدهما على الآخر، لكونه إذا مات، لكونه أصغر سن، لكونه إذا وجاهة إلى آخر، فهي متهمة. نعم. وإن كان المدعي اثنين فمفهوم يعني ادعاها كل واحد يقول هي زوجتي. نعم. وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية. نعم. والأصح لا يقبل منها. نعم. والأصح يصح إقرارها. نعم. جزم به في المنتهى وغيره مع بينة أخرى. نعم. وإن أقام ببينتين أحضر بينتين، الأول قلنا مات كيف زوجة قال عندي عقد، الثاني قلنا كيف قال عندي عقد، فننظر للتاريخ، فالأسبق هو المعول عليه والأخير باطل. نعم. وإن أقام ببينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول ولي. وإن أقام بينتين يعني الأول قال أنا زوجتي وهذا عقد النكاح، الثاني قال زوجتي وهذا عقد النكاح. نعم. نقدم الأسبق. نعم. وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين، قدم أسبق لأن الأول تزوجها وهي خالية من الموانع، والثاني تزوجها وهي فيها مانع شرعي لأنها في عصمة زوجها. نعم. فإن جهل فقول ولي. فإن جهل ما عندنا عقد ولا ندري، نقول للولي، إذا كان الولي الأب أو الأخ أو ابن الأخ أو الابن، زوجت محمد أول ولا زوجت سعد أول؟ إذا قال زوجت محمد اعتمدنا لأنه يملك هذا. نعم. فإن جهل الولي فسخ. نعم. ولا ترجيح بيد. ولا ترجيح، لأن عندنا السيارة نرجح السيارة، ننظر الاستمارة باسم محمد ولا باسم خالد، ننظر المفاتيح، ننظر من الذي يركب السيارة، الدابة، من الذي يحضرها، من الذي يتولاها، فنرجح اليد. وأما بالنسبة للمرأة فلا ترجيح لليد، لأنها يعني إنسانة، ما نقول ما دامت في بيت محمد فهي لمحمد، ما دامت ولدت من علي فهي لعلي، لا لا ترجيح. نعم. ولا ترجيح بيد. نعم. وإن أقر وليها المجبر المجبر بالنكاح، اللي يقدر يجبرها. نعم. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، صح الأب أو الأخ الكبير نعم أوليها نعم. لأن من ملك إنشاء شيء، لأن من ملك لأن الأب يملك إنشاء النكاح، الأخ يملك إنشاء النكاح فهو ولي. نعم. لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به. ملك الإقرار به نعم. كالوكيل عندنا الوكيل أنا مثلا وكلته، قلت له رحت أنا وياه لكتابة العدل ووكلته يبيع بيتي اللي في العزيزية، فهو يملك البيع أو لا بموجب الوكالة. أنا خولته أذنت له جعلته ينوب عني، فبعد فترة لو أخرت قال أنت وكلتني وأنا بعت. فمن ملك الإنشاء وهو البيع ملك الإقرار به بأنه قد باع. نعم. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به، كالوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فيصح إقراره به. الوكيل يملك عقد البيع، وكلناه يبيع الأرض اللي في العزيزية، وكلناه يبيع ورشة في شارع الحج، يبيع بيت في الرصيفة، فهو